إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. مجالس أهل التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه التي لا تعد، على جوده الذي لا يحد، وإحسانه الذي لا يرد، والصلاة والسلام على النبي الأحمد المصطفى الأعبد أكمل الأمة في المعتقد، وعلى آله وصحبه الملاح ذوي الأوجه الصباح، وعلى من سار من خلفهم على دربهم درب الفلاح. مستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا موعد جديد نلتقيكم فيه من خلال مجلس جديد من مجالس أهل التفسير، حيث نلتقيكم على مائدة كتاب الله، حيث نتدارسه تفسيرا وتدبرا. نرافقكم في هذا المجلس بفريق برنامجنا: توفيق أسامة من الإشراف والمتابعة، معتصم السلامة من الهندسة الصوتية والتنفيذ، وأشرف بصحبتكم كثيرا محبكم في الله محمد عبد الله. كما يسعدني كثيرا أن أستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي، الأستاذ بمعهد الدعوة والعلوم الإسلامية. أهلا ومرحبا بكم شيخ الكريم، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مستقركم ومأواكم، آمين. بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم. ودائما أحبابي، نحن في انتظار تواصلكم معنا، والذي يثري برامجنا دائما ننتظر مراسلاتكم على رقم 92628، مرة أخرى 92628. شيخ الكريم، في تتابع بديع ماتع بدأت الصورة باستعراض وتبيين عقيدة المسلمين، ثم انتقلت بنا الصورة إلى نقض العقائد المغايرة والمناهضة، ثم استعراض ما ينشأ عن ذلك من معارك عقدية تبدأ بالجدال والتوضيح والمباهلة، وتصل بنا الصورة في هذه الآيات التي نحن بصددها الآن إلى معارك أيضا تنشأ عن تلك المغايرة في العقيدة والمكايدة، ولكن هذه المرة هي معارك ميدانية، ونحن بصدد أيضا أمر عقدي في هذا الأمر، وهو وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، حتى لا يتداخل أو تتداخل الأسباب في قلوب المؤمنين حينما ينتصرون على عدوهم. الآن نحن بصدد الآية: ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. فتفضل شيخ الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فنحن مع المحور السادس من محاور هذه السورة المباركة، وهذا المحور يتكلم عن الإعداد الميداني لما قبل المعركة، والمعركة المذكورة هنا هي معركة أحد. قد تكلمنا عن عدد من العوامل التي ينبغي أن تتهيأ قبل المعركة، ابتداء من قوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك، فهو حركة القيادة، غدوت يا محمد صلى الله عليه وسلم، إشارة إلى حركة القيادة وتقدمها من أجل توزيع الطاقات الموجودة ضمن الجيش، سواء الجيش المهاجم أو الجيش المدافع أو من وراءهم ممن يشكلون ما يسمى هذه الأيام بالدعم اللوجستي. وصلنا إلى العامل الثامن، وهو قوله تعالى: ليقطع طرفا. ما هو هذا العامل؟ العامل الثامن تحديد أهداف القتال. لماذا القتال؟ لماذا سنقاتل ضد المعتدي من الكفار؟ ولا بد أن نعلن هذه الأهداف. أولا ليقطع طرفا، الهدف الأول أن القتال ليقطع طرفا من الذين كفروا. ما معنى ليقطع طرفا؟ هذا الهدف يمكن أن نصوغه استنباطا من هذه الآية الرائعة الجميلة التي تعطي دروس في الاستراتيجيات العسكرية، تدمير جزء من قوتهم، من قوة الأعداء البشرية والمادية. إذن لابد من وجود تدمير جزء من القوى البشرية والمادية حتى يتم النصر، وعند ذلك يمكن للجزء الباقي أن يستسلم. هذا معنى قوله تعالى ليقطع طرفا، وليقطع من الذي ليقطع؟ من هو؟ الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى. إذن ليقطع الله بحركتكم وبإمدادكم، لأنه قال يمدكم بخمسة آلاف بلاء إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم، هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. ثم ليقطع طرفا، فإذا هو الذي سيقطع. فالنصر من عنده والهدف له، النصر من عنده سبحانه وتعالى، وأنتم تتحركون وتنتظرون التوفيق من الله، لا أنكم تبقون في الخلف وتنتظرون التوفيق من الله. فإذا ليقطع هو بعد أن تتحركوا أنتم، فيمدكم عند ذلك ويوفقكم، لكن لا توقعوا النصر وأنتم تقولون أوه نحن نتفائل ونحن إن شاء الله سيتم التغيير. يعني كيف يتم التغيير وأنتم جالسين على عروشكم وفي أماكنكم أو تخافون على كروشكم على سبيل المثال؟ قال ليقطع طرفا من الذين كفروا. طيب لماذا قال ليقطع طرفا؟ المقصود بالطرف الطائفة والنفر الذين يقتلون. مثل ماذا؟ مثل في معركة بدر قتل قادتهم، مثل قتل قادتهم الذين قتلوا في بدر، وهم السبعة المشهورون الذين رموا في القليب. وقد قتل من المشركين في بداية المعركة، في بداية معركة أحد 18 رجلا. وقد روي أن حمزة رضي الله تعالى عنه قتل نحو 30 رجلا. قيل هذا. المقصود بهذا إذن أن من أهم أهداف المعركة تدمير جزء من القوات البشرية والمادية لمن؟ للعدو. تعال بنا إلى جمال العددي. تعال بنا الآن إلى جمال التعبير في قوله ليقطع طرفا. ما معنى الطرف في الأصل؟ الطرف يجوز أن يكون بمعنى الناحية، الجهة، ويختص بالناحية التي هي منتهى المكان. تقول أترى ذلك الطرف، يعني تلك الجهة البعيدة. أترى ذلك الطرف أي تلك الجهة البعيدة. فإذا وهذا من ذلك قول أبي تمام، كانت هي الوسط المحمية فاتصلت بها الحوادث حتى أصبحت طرفا. فإذا معنى الطرف الطائفة من المشركين هي الناحية، ولكن المقصود بها الأصلية الطائفة من المشركين استعارة لهم، كما في قوله تعالى أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. وكلمة من أطرافها هنا لها عدة معان، ومنها الطرف يعني القيادات، وبعضهم قال أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، يعني العلماء، لأنهم يعتبرون قيادات للأمم، والله سبحانه وتعالى ينقص الأرض منهم بمعنى أنهم يموتون. ويجوز أن يكون أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها الطرف الحقيقي للأرض، فإن الأبحاث الجيولوجية تدل على أن هناك أطراف ضمن الألواح الصخرية التي تستقر عليها اليابسة أيضا تنتقص سنويا. والشاهد أن كلمة طرف بمعنى الجهة، ويجوز أن يكون الطرف بمعنى الجزء المتطرف من الجسد، فلذلك يقال أطراف الإنسان. يعني اليدين والرجلين، كاليدين والرجلين، وكذلك الرأس، فيكون مستعارا هنا للأشراف، لأن اليدين والرجلين والرأس يعتبرون من أشراف ما في الجسد، من أشرف ما في الجسد. فيكون المعنى ليقطع من جسم الشرك أهم أعضائه وأهم وجهائه، أو ليستأصل صناديد الكفر. ولماذا نكر طرفا؟ لماذا قال طرفا؟ لم يقل ليقطع الطرف، وإنما قال ليقطع طرفا. نقول ليقطع طرفا ليبين أن ذلك يقع على بعضهم وليس على جميعهم. ولماذا ذكر الطرف ولم يذكر الوسط؟ مع أن الخيار خيار الناس يطلق عليهم الوسط، أوساطي. كما في قوله تعالى خير الأمور أوساطها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الأمور أوساطها، وكما قال الله تعالى قال أوساطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قيل أوساطهم يعني خيرهم. لماذا هنا ذكر الطرف ولم يذكر الوسط؟ نقول لأنه لا وصول إلى الوسط إلا بعد الأخذ من الطرف. على هذا يكون المعنى ليقطع طرفا، يعني ينبغي أن تأخذوا من طرفهم بحيث تتوغلون وتصلون إلى قياداتهم، وهذا الذي حدث في معركة أحد بالمناسبة، لأنه حصل خلخلة شديدة حتى أن النساء فررنا، نساء المشركين فررنا، وضاء وحتى رأى رؤية سوقهن، يعني كنا محتشمات، العادة العربية أن النساء محتشمات سواء كنا مشركات أو كنا مسلمات، يعني إذا كنا مشركات وهن محتشمات فما بالك إذا كنا مسلمات بالطبع. فالمقصود أنهن رؤية سوقهن وهن يهربن. ولماذا؟ لأن المسلمون طبقوا هذا الخط فقطعوا الطرف. ما معنى قطعوا الطرف؟ يعني أنهم اخترقوا الطرف حتى استطاعوا أن يفلوه، ووصلوا إلى وسط إلى أوساطهم، يعني إلى قيادتهم. عند ذلك حصل الفرار، وهذا يوافق قول الله تعالى: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. قاتلوا الذين يلونكم، يعني ابدأوا بالذين يلونكم فقاتلوهم، أي الطرف القريب منكم القريب. قاتلوه ولا تتركوه من أجل أن يستولي عليكم أو أن يفل حدكم. طيب يبقى لنا السؤال، إذا فهمنا كلمة، عرفنا الجمال في كلمة ليقطع طرفا، صار عندنا خطة استراتيجية كاملة في الحقيقة، وصف عسكري كامل، خطة حربية من أجل خلخلة جيش المشركين وأيضا الانقضاض على قياداته. طيب لماذا قال من الذين كفروا ولم يقل من الذين اعتدوا؟ لماذا وصفهم بالكفر ولم يصفهم بالاعتداء؟ نقول لأن الأصل أن المعتدي لا يكون إلا كافرا، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا. يعني هذا لا يمكن أن يتصور، مع أنه طبعا في هذه الأيام العكس، وهذا من الاشتراع على حدود الله. وما كان المؤمن يقتل مؤمنا إلا خطأ. فهو يصف المعتدي بالكفر لبيان أنه لا يتوقع ولا ينبغي أن يكون في عالم المسلمين اعتداء من مؤمن على مؤمن ولا من مسلم على مسلم. فانظر لحال المسلمين وقسهم مع هذه التوجيهات التي يسمعونها في كتاب رب العالمين. الآن الهدف الثاني في الآية، الهدف الثاني قوله تعالى: أو يكبتهم. إذن عندنا الهدف الأول قطع الطرف. الهدف الثاني مترتب على الهدف الأول. أو يكبتهم. أو يكبتهم. كيف الترتيب شيخ؟ أو يكبتهم. يكبتهم الهدف الثاني يمكن أن نصوغه استنباطا من هذه الجملة الرائعة في هذه الآية: أو يكبتهم، يعني يدحارهم. إذن الهدف الثاني هو دحرهم وإضعاف قواتهم، مما يترتب عليه توهين معنوياتهم وانقلابهم خاسرين. هذا معنى قوله: أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. الكبت هو صرع الشيء على وجهه، يقال كبته فانكبت. ثم قد يراد بصرع الشيء على وجهه، ثم استخدم بعد ذلك في الإخزاء. يكبتهم يعني يخزيهم، واستخدم كذلك في الإهلاك وفي اللعن وفي الهزيمة وفي الغيظ وفي الإذلال. فمعنى يكبتهم أي يصيبهم بغم وكمد. وأصل كبت في الأصل كبد بالدال، إذا أصابه في كبده، كقولهم صدر إذا أصيب في صدره، وكلي إذا أصيب في كليته، ومتن إذا أصيب في متنه، يعني جسده الظاهر الذي هو ظهره أو نحو ذلك. وكذلك يقال رؤية إذا أصيب في رئته، فكبد يعني إذا أصيب في كبده، ثم أبدلت الدال التاء. طيب لماذا هي أتت من كبد من الكبد؟ لأن العرب تتخيل، هذه عادة عربية، أنهم يتخيلون الغم والحزن وشدة الهام تصيب الكبد إصابة عظيمة حتى يقال تفطر كبده، هذا من كلام العرب. وكذلك يتصورون الغضب مقره الصدر وأعضاء التنفس، كما قال المتنبي: لأكبت حاسدا وأري عدوا كأنهما وداعك والرحيل. إذن هذا الهدف الثاني، وهو أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، أي ينقلبوا مخزيين خاسرين مغتاظين، يشعرون بالخسارة في المعركة. والخيبة هي شدة الخسارة المصطحبة بالغيظ والكمد والغم. هذا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. طيب شيخي، كان المتوقع طبقا لسير الآية: ليقطع طرفا من الذين كفروا ويكبتهم فينقلبوا. فلما الأو؟ هل هي للاختيار أو التخيير أو ترتيب معين؟ نقول الهدف الأول وهو إحداث الإثخان، إحداث الإثخان في العدو المعتدي بالقتل، هذا بالقتل. ولكن لأن الله سبحانه وتعالى وهو يضع للمسلمين استراتيجيات الحروب يذكرهم بأن أيضا عندهم هدف عام وهو الرحمة بالمسلمين وهو أصلا الرحمة بالعالمين، وأصلا لم يحدث الإثخان لهؤلاء الكافرين إلا من أجل الرحمة بالبقية، لأنهم يصرون ويصرون على الاعتداء والعناد والإجرام والفساد. فلما قال الله سبحانه وتعالى ليقطع طرفا، أي لابد من إحداث الإثخان عندهم، فإذا أحدث الإثخان تفرقوا، وخاصة عندما يؤخذ الطرف الذي قلنا في الأخير يرجع إلى القيادات، يعني يبدأ من الطرف ثم يصل إلى القيادات، وهذا معنى الطرف عندما شرحناه. فإذا حدث ذلك تفرق الجميع، فكان في الحقيقة رحمة بهؤلاء المتفرقين، لأنهم إما أن يرجعوا إلى الحق، وإما أن يسلموا من القتال فيعطوا من القتل فيعطوا فرصة لإعادة التفكير، يعني مثل مثلا المشركين الذين بقوا سالمين إلى فتح مكة، في الأخير أنعم الله تعالى عليهم فدخلوا في دين الله أفواجا. إذن فأو هنا أو تدل على أن القتال معهم ليس هدفا في ذاته، على أن القتل ليس هو الهدف الأصلي في ذاته، وإنما يستخدم بقدر ما يوجد الكبت والخيبة والخسارة التي تمكن بعد ذلك إما تعطيهم فرصة فيما بعد من أجل أن يفكروا في ما أمامهم، في جرائمهم، في اعتداءاتهم، في لجاجهم وعنادهم وهكذا. أحسن الله عليكم شيخ. طيب الهدف الثالث، هناك هدف ثالث من أهداف المعركة عندما يدخل المسلمون المعركة، وهذه كلها الأهداف ينبغي أن تكون أن توضحها القيادة المسلمة التي عبر الله تعالى ذكر الله تعالى وجودها بقوله وإذ غدوت من أهلك، ينبغي أن توضحها القيادة المسلمة لأفرادها قبل الدخول في المعركة. فما هو الهدف الثالث؟ الهدف الثالث القتال إنما هو للقيام بواجب رد الاعتداء. القتال لرد الاعتداء، سواء رد الاعتداء القائم أو من أجل إيجاد الحرب، من أجل الوقاية، الحرب ما تسمى بالحرب الوقائية. وهذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. فإذن القتال هو للقيام برد الاعتداء، ومع بذل الأسباب الشرعية والمادية لا ينبغي الإصرار على نتائج محددة، يعني لا ينبغي الإصرار، لابد من وجود القتل، لابد من وجود القتل. من أين أخذ هذا الهدف؟ من قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء، هذه الآية التي بعدها الآية 28، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. لماذا هذه الآية؟ هذه الآية معجزة عظيمة جدا. هذه الآية تتضمن من المعاني الرائعة أشياء عظيمة، ويكون المعنى الكلي لهذه الآية وما قبلها ليقطع طرفا من الذين كفروا، كما يقول الطبري، هذا كلام طبري، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ليس لك من الأمر شيء. فيقول الطبري هذا أحد المعاني. إذن هي كمالة لما قبلها من الآية، هي تكمل لما قبلها من الآية، وصف لهدف جديد، وهو أيضا نتكلم فيه عن موضوع ما يسمى بالضربات الاستباقية. فلا تكون هي مقصودة في ذاتها، وإنما تكون مقصودة من أجل التفريق الشر العظيم الذي تمثله قوات الاعتداء، وبعد ذلك تعطى الفرصة للبقية، البقية إما أن يتوب عليهم وإما أن يعذبهم فإنهم ظالمون. استقرئ على هذا في هاتين الآيتين أحوال الهزيمة التي تحل بالكفار. استقرئت أحوال الهزيمة، ففريق من هؤلاء المعتدين يقطع طرفهم، الذين ذكرنا الطرف الذين يوصل بهم إلى بعض القيادات، وفريق يكبتون فينقلبوا خائبين، وفريق يمن الله تعالى عليهم بالإسلام فيتوب عليهم أو يتوب عليهم، وفريق يعذبون بالموت على الكفر أو يعذبهم، أي بالموت على الكفر أو يعذبهم في الدنيا بطريقة أخرى. يعني هناك مثلا أبو لهب على سبيل المثال لم يشهد معركة بدر ولكنه مات معذبا، أو يعذبون بالذل والصغار من خلال الأسر ثم المن عليهم، كما حصل مثلا مع الذين كانوا في يوم فتح مكة. فإذا أو هنا للتقسيم والتنويع وحصر جميع الحالات الموجودة التي يمكن أن تنشأ عن المعركة. طب هناك هدف رابع من أهداف المعركة، الهدف الرابع هو إشاعة عقيدة عدم قتل الكافر لكفره، وإنما قتاله وقتله لا يكون إلا لعدوانه، ليس للكفر ولكن للعدوان، وإنما للعدوان. فليس الهدف هو استئصال الكفار، بل أمرهم عند الله، هذا معنى قوله تعالى أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فأمرهم عند الله من حيث التوبة أو من حيث التعذيب. فهذا المعنى الجليل نأخذه من قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. إذن صار لها معنيان وعبرت عن هدفين هذه الآية الرائعة. ويكون إذا أردنا نبين معانيها بتفصيل سنقول هذه الآية المباركة الآية 128 لها عدة معان. المعنى الأول ليس لك من مصالح الخلق ولا من مسائل إهلاكهم شيء إلا ما أوحي إليك يا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا له فمن باب أولى لغيره. نعم. المعنى الثاني ليس لك من النصرة شيء إلا ما يفتح الله لك به. ليس لك من الأمر شيء يعني أمر النصرة. المعنى الثاني المعنى الثالث ليس لك من أمر الخلق شيء إلا إذا كان على وفق أمر الله. فلا تأتي بأشياء خارج أمر الله مما تهواه أو ترغب فيه أو تحبه. وهذا كقوله تعالى ألا له الحكم، وكقوله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد في سورة الروم. والمقصود من هذه الآية منع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كل فعل وقول إلا ما كان من شريعة الله تعالى ومن أمر الله وإذنه. وهذا يرشد إلى أكمل درجات العبودية. نعم. يرشد إلى أعظم درجات العبودية. أنك الآن وأنت تدير معركة وتريد أن تحقق أهداف محددة، ولكن في الأخير ليس لك من الأمر شيء لأنك عبد لله جل في علا، تتصرف على وفق مراده، تتصرف وفق مراده. ولذلك قال الطبري رحمه الله تعالى في هذه الآية قال ليس إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم ليس لك من أمر خلقي. هذا الطبري يقول كأن الله تعالى يقول ليس لك يا محمد من أمر خلقي إلا أن تنفذ فيهم أمري وتنتهي فيهم إلى طاعتي، وإنما أمرهم إلي والقضاء فيهم بيدي دون غيري، أقضي فيهم وأحكم بالذي أشاء من التوبة على من كفر بي وعصاني وخالف أمري أو العذاب، إما في عاجل الدنيا بالقتل أو النقم المبيرة، وإما في آجل الآخرة بما أعددت لأهل الكفر بي. ويوضح سبب نزول هذه الآية هذه المعاني الرائعة لهذه الآية، كما يوضح هذا البعد الدعوي الرائع الذي نصطحبه في القتال، وهو أنه عند القتال لا يحملك البعد الدعوي على ألا تقطع طرفا، لا بد من قطع طرف من أجل إظهار الشكيمة والقوة، ولا يحملك بعد النصر وحب القتال وإخزاء المعتدين على استئصالهم، لأنه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هذا البعد الدعوي لا ينبغي أن يغيب حتى مع المقاتلين المحاربين، سواء ترتب عليه أن يقبلوا بالإسلام أو أن يكفوا عن العدوان ويعيشوا ملتزمين ضمن الإطار العام لمواثيق السلم وفق الشروط الإسلامية، وليس وفق الشروط التي يذل بها المسلمون. وسبب النزول الذي يوضح ذلك هو ما رواه مسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كسرت رباعيته وهو يدعوهم إلى الله. كسرت رباعيته، رباعية سن. نعم. يعني وهو يدعوهم إلى الله، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء. وقد اجتمع هذا السبب الذي ذكره أنس بن مالك مع سبب آخر رواه البخاري عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من صلاة الفجر يقول اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله عليه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وقال سالم بن عبد الله كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء، والعجيب أنهم جميعا أسلموا. سبحان الله. حتى يبين الله سبحانه وتعالى أن الأمر ليس كما يهوى البشر ولو كان أعظم البشر، وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذا روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع، فربما قال إذا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة وهم مستضعفون في مكة، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف قال أبو هريرة يجهر بذلك. وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر، هذا يقول أبو هريرة، اللهم لعن فلانا وفلانا لأحياء من العرب حتى أنزل الله ليس لك من الأمر شيء، من الأمر شيء أو يتوب عليك. إذن ينبغي استحضار مثل هذا البعد العظيم. وقد روى سعيد بن منصور أن مالكا الذي هو أبو أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، لما جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد مص الجرح حتى أنقاه ولاح أبيض، فقيل له مجه. هذا أبو سعيد، أبو سعيد الخدري، مص الجرح، يعني مص الجرح حتى يجفف الدم ويخثره، وابتلعه ازدرده وما زال في فمه، قالوا له مجه، فقال والله لا أمجه أبدا. ثم أدبر يقاتل، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا فاستشهد، رضي الله تعالى عنه. وقد ثبت في الصحيحين عن سهل بن سعد أنه سئل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكسرت رباعيته، وهشمت البيضة على رأسه. هشمت وهشمت يعني حطمت البيضة التي هي الدرع الحديد على رأسه صلى الله عليه وآله وسلم. فكانت فاطمة تغسل الدم، وكان علي يسكب الماء بالمجن، يعني بالدرع أيضا، بدرع آخر. فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة، يعني سيلان الدماء يسيل أكثر، أخذت قطعة من حصير فأحرقتها، ثم حتى إذا صارت رمادا ألصقته بالجرح فاستمسك الدم، أي تخثر. فهذا ما كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الرغم مما كان من أمره صلى الله عليه وسلم، إلا أن الله تعالى أنزل عليه ليس لك من الأمر شيء، يعني لا تستأصلهم، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. طيب شيخي، نذكر المستمعين الكرام بأرقام التواصل معنا 9-2-6-2-8، مرة أخرى يسعدنا تواصلكم 9-2-6-2-8. تفضل شيخ الكريم. لماذا يعذبهم لما قال أو يتوب عليهم ثم قال أو يعذبهم؟ لماذا يعذبهم؟ هل لأن الله تعالى يريد أن يعذبهم هكذا من دون حكمة؟ قال فإنهم ظالمون، إذن التعذيب بسبب ظلمهم. والظلم إما أن يكون لأنفسهم كالشرك، فإنه ظلم من الإنسان لنفسه، إن الشرك لظلم عظيم، وقال والكافرون هم الظالمون. وإما أن يكون الظلم هو الاعتداء على حقوق الغير، على غيرهم، ماليا، نفسيا، إعلاميا، ثقافيا، تعليميا. بعض الناس يعتقد أن الظلم خاص بالمال، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا شيخ، أنت عندما تأخذ أبناء المسلمين، عشرات الآلاف ومئات الآلاف وملايين من أبناء المسلمين، فتزيف وعيهم من خلال الإعلام أو من خلال التعليم، هذا من أعظم وأفدح أنواع الظلم. فانتبه لنفسك. يعني هذه رسالة للقائمين على وسائل التوجيه والإعلام والتعليم. طيب، هذا هو الهدف الرابع، كان الهدف الرابع واستنبطناه من هذه الآية المباركة، الآية 128. طيب شيخي، الآيات كانت عن غزوة أحد، وما حدث للمسلمين في هذه الغزوة هو كما سماه ربنا سبحانه وتعالى قرح، ولكن هذه الآيات تتكلم عن النصر، فما هو التواصل بين الآيات؟ يعني كيف نواصل؟ هو الآن كل هذا قبل المعركة، حتى الآن هذا كله لم يدخل في صميم المعركة بعد. نحن لا نتكلم عن الأحداث التاريخية، نحن نتكلم عن سياق الآيات. لاحظ الآيات. الآيات قال وإذ غدوت من أهلك، هذه قبل المعركة. إذ هم الطائفتان منكم قبل المعركة، قبل المعركة. ثم ببدر. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم، هذا كله قبل هذا المعركة. وعد ما قبل هذا المعركة. وعد. بعد فهذه الأحداث كلها قبل المعركة، ثم سيأتي بعد ذلك ماذا حدث في أثناء المعركة. في أثناء المعركة سيقال طيب ليس لك من الأمر شيء، هو بناء على أحداث في المعركة. نقول لكن سياق الآيات جعلتها في البداية، وكأنه توجيه قبل دخول وكأنه المعركة. توجيه. فهو يحدد لهم، ولكن بناء على وقائع تاريخية وقعت لهم حتى يعدوا أنفسهم لأي معارك قادمة سيجدونها وسيفعلونها وستواجههم. والمعارك مستمرة بين المعتدين وبين المسلمين إلى قيام الساعة. أحسن الله عليك شيخ. طيب، الهدف الخامس من أهداف المعركة بحسب سياق الآيات ما هو؟ إعلان عقيدة التوحيد والتمجيد. إعلان عقيدة التوحيد والتمجيد. يعني لابد أن نعلن عن هذا. لا نقول والله المعركة هي بسبب تراب أو بسبب أنساب، بقدر ما نقول بأنها بسبب عقيدة التوحيد والتمجيد عندما اعتدي على أصحابها. عندما اعتدي على أصحابها. لاحظ أما إذا كان عرض لهذا وذاك فالاعتداء لا يكون، لأن الله سبحانه وتعالى قال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. يقاتلونكم. طيب إعلان عقيدة التوحيد والتمجيد من أين نأخذه؟ نقول يظهر من هذا البند أو من هذا الهدف سبب عدم قتل الكافر لكفره، إذ أمره إلى الله تعالى فهو الذي يحكم الكون، ولو أراد إزالة الكفر والكفار لفعل. هذا الهدف أخذناه من الآيتين 128 و129، يعني من قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله إيش؟ ما في السماوات، ما في السماوات وما في الأرض. طيب قال ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هذا البيان الإلهي في هذه الواقعة يتمكن في النفوس لاقترانه بوقعة أحد المشهورة، فهو من أقوى دعائم التوحيد في القرآن الكريم، ومن أقوى دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال له ليس لك من الأمر شيء، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ هذا الشيء، بلغ هذه الآية، هذه الكلمات النيرات بلغها صلى الله عليه وسلم، برغم أن الخطاب في الأصل هو له. فإذن فهو تذكير لمن يلجأ إلى البشر الأموات من أصحاب القبور بأن اللجوء إنما يكون إلى الرب الملك القدير. بعض الناس يلجأ إلى البشر من أجل أن يغيثه، البشر الأموات يطوف حول القبر من أجل أن يغيثه. إذا كان الله تعالى قال لنبيه ليس لك من الأمر شيء، من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فهو تذكير إذن لهؤلاء الذين يلجؤون إلى البشر فيدعونهم كالذين يدعون الموتى أو يدعون الأحجار أو الأشجار دون الله سبحانه وتعالى. وكذلك هو تذكير للسياسيين الذين ظنوا جواز استعمال دهائهم وسياساتهم بعيدا عن ضوابط الدين والصدق مع رب العالمين، وهو تذكير أيضا للمسلمين الذين بذلوا الأسباب المادية التي تؤدي إلى الانتصار، وربما غفلوا في هذه الأثناء أن أمر النتائج بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. فإذا كلمة ليس لك من الأمر شيء خطاب عجيب وعظيم جدا، هو يشمل جميع المناحي ويشمل جميع الطبقات. فالله تعالى يقول لكل واحد منهم، يقول لهؤلاء الذين يطوفون حول القبور ويدعون غير الله، ويقول لهؤلاء السياسيين الذين يستخدمون ذكاءهم ودهاءهم بعيدا عن الدين، ويقول لهؤلاء المسلمين الذين يعدون العدة وينسون أن أمر النصر بيد رب العالمين، وإذا وقعت لهم الهزيمة لحكمة عند الله يعلمها الله سبحانه وتعالى ربما انكسرت نفوسهم ويقولون لماذا يا رب، بعض الناس ربما يقول لماذا يا رب، يا شيخ ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فإذا هو خطاب لهم جميعا، فالله تعالى يقول لكل واحد منهم ليس لك من الأمر شيء. ومثل ذلك ما سيأتي في الآية 154، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. وفي ويقولون لو كان لنا، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، ثم قال قل إن الأمر كله لله. فالإجابة لهم جميعا قل إن الأمر كله لله. وكذلك في سورة الممتحنة، وما أملك لك، على لسان إبراهيم عليه السلام، وما أملك لك من الله من شيء. فالآية بقدر ما هي تبين أن الأمر بيد الله، كذلك تدل على مسألة أخرى، ما هي؟ على ضرورة الإعداد. ومع كمال الإعداد والاستعداد لابد من الذكر والاستمداد. مع كمال الإعداد والاستعداد لابد من الذكر والاستمداد، يعني استمداد التوفيق والنصر من الله، لأنه ليس لك من الأمر شيء. إذن فالأسباب المادية والأسباب المعنوية أو الإيمانية، نعم، فلا يغني أحدها عن الآخر، لابد من وجود هذا ولابد من وجود هذا. وبعد الإعداد والاستعداد لله الأمر من قبل ومن بعد. ونحن نقول هذا ونحن نرى المآسي التي تأكل أيامنا وأجسادنا وقلوبنا في بلاد المسلمين، فإن كثيرا ممن احترف السياسة رمى أحكام القرآن التي تتكلم عن السياسة وظن أنه يحل له أن يفعل ما شاء، رمى أحكام القرآن وراءه ظهريا كأنه لا يعلم. وكثيرا ممن يزعم الإسلام صار صابرا على كل الآثام بزعم أن السياسة هي فن الممكن، ولا ممكن عنده إلا الاستسلام ثم التوقيع والاستسلام أيضا. والعبد كما هو واضح مأمور بأن يعد، ثم بعد ذلك بعد أن أعد ليس لك من الأمر شيء، إما أن ينزل عليك النصر وإما أن لا ينزل عليك النصر، هذا أمر بيد الله سبحانه وتعالى. كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنزعوا فتفشلوا. هذا هو الإسلام. والآية التي بعدها هي الآية 129: ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء. قلنا بأنه إعلان عقيدة التوحيد والتمجيد. نعم. وعقيدة التوحيد والتمجيد ظهرت في الآية 128: وليس لك من الأمر شيء. وفي الآية 129: ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء، أي حتى من أعدائكم، ويعذب من يشاء، أي ممن هو في وسطكم لحكمة لا تعلمونها. هناك بعض الأسرار التي الله سبحانه وتعالى كما قال: وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال: يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم، ونعوذ بالله من الخزي يوم القيامة. هذه الآية العظيمة بمعناها الرائع، هي الآية 129، بمعناها الرائع مرتبطة ارتباطا ماذا؟ محكما بالآية السابقة، فهي تقرر أن المشيئة المطلقة تستند إلى الملكية المطلقة. إذن عندنا ملكية مطلقة، عبرت عنها الآية رقم كم؟ 129. وليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، إذن الأمر لمن؟ لله سبحانه وتعالى، فهو ملكه. نعم. وهذه الملكية المطلقة ثبتت أكثر في قوله: ولله ما في السماوات وما في الأرض. ثم جاءت المشيئة: يغفر لمن يشاء. إذن المشيئة المطلقة تستند إلى الملكية المطلقة. نعم. ولذلك جاءت المشيئة بعد الملكية. ويكون المعنى إذن: ليس لك يا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، من الأمر شيء. وهذا أيضا كلام الطبري، وهو معنى آخر: ولله جميع ما بين أقطار السماوات والأرض، من مشرق الأرض إلى من مشرق الشمس إلى مغربها، دونك ودونهم، يحكم فيهم بما يشاء، يقضي فيهم بما أحب، فيتوب على من أحب من خلقه العاصين، ويغفر له، ويعاقب من شاء منهم على جرمه فينتقم منه، وهو الغفور الذي يستر ذنوب من أحب أن يستر عليه ذنوبه من خلقه بفضله عليهم بالعفو والصفح، وهو الرحيم في تركه عقوبتهم عاجلا على عظيم ما يأتون من المآثم. ختم الله تعالى الآية بقوله: والله غفور رحيم. رحيم. لماذا ختمها بوالله غفور رحيم بعد أن قال: يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء؟ لبيان أن جانب الرحمة والمغفرة غالب. نعم. غالب، لا على سبيل الوجوب بل على سبيل التفضل والإحسان من الله. نعم. سبحانه وتعالى الكريم المنان. والمغفرة والتعذيب تحدث لمن شاء الله تعالى، تحدث لمن شاء الله تعالى أن يحدث له منها من عباده، وفق سنن محكمة وقواعد وأجمل ترتيب. إذن فهمنا هذا ما قبل المعركة. نعم. وذكرنا ثمانية عوامل، وآخر عامل من عوامل الإعداد الميداني لما قبل المعركة تحديد الأهداف، ونحن استنبطنا خمسة أهداف من الآيات بالنسبة للمعركة. الآن سيأتي القسم الثاني، القسم الثاني من أقسام هذا المحور، وهو ما قبل المعركة. أيضا ما قبل المعركة. نعم. هناك عوامل الانتصار التي ذكرناها، العوامل الثمانية. هناك شيء ثاني هي معنوية الأولى. نعم. معنوية ومادية. وإن نعم. غدوت من أهلك تبوء المؤمنين مقاعد للقتال، والله سميع عليه. شيء مادية عبارة عن توزيع للطاقات. نعم. وللجهات وهكذا. طيب، القسم الثاني ضمن هذا المحور: الحشد القتالي والتعبئة العامة وحالات الطوارئ لا تلغي الأسس الإسلامية. نعم. من أين أتينا بهذا الكلام؟ من هذه الآيات التي تأتي من الآية 130 إلى الآية 136، فإن الله تعالى يقول إيش في الآية 130؟ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وهكذا تكلم. نعم. عن أكل الربا أضعافا مضاعفة، وتكلم عن طاعة الله والرسول، وتكلم عن المسارعة إلى مغفرة من الله وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين، تكلم فيه صفات المتقين الذين ينفقون في السراء النفقات، تكلم عن كظم الغيظ، تكلم عن العفو عن الناس، تكلم عن إتيان الذنوب والتوبة منها. إذن هذه مسائل قد يقول الإنسان: ما علاقتها بالقتال؟ نحن الآن في جو معركة، لماذا أدخلت هذه الآيات في هذا الموضوع؟ نعم. نحن في جو معركة، نقول ها هنا تظهر المناسبة والاتصال المحكم بين آيات الكتاب العزيز. فإن الله تعالى أراد ألا تلجأ الجماعة المسلمة إلى إلغاء تشريعاتها بزعم حالة الطوارئ. بالفعل. بعض. نعم. الناس يجي يقول لك: نفرض حالة الطوارئ، وبالتالي ما في داعي تتكلم الآن عن هذه المسائل ولا تلتفت إليها. لا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يؤسس في كل وسط المعركة. نعم. نعم، حتى في وقت المعركة فإن هناك أسس لا تختلف ولا يختلف المجتمع المسلم عليها، سواء في سلم أو في حرب. ولكنها يعني أمر مستقر في عقيدة ووجدان الشخص المسلم والجماعة المسلم. إذن هنا أراد الله تعالى ألا تلجأ الجماعة المسلمة إلى إلغاء التشريعات تحت زعم الطوارئ الحربية. نعم. ولذا ذكرهم بأهم الأسس الاقتصادية والعقدية والاجتماعية في أثناء الكلام عن المعركة. ما تسمي فضلتكم الدعم اللوجستي بداية. نعم. هذا جزء من العامل اللوجستي. وكذلك تقدم أن الله تعالى وعد عباده المؤمنين أنهم إذا صبروا واتقوا وعدهم بالنصر على أعدائهم، كما قال تعالى بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا. نعم. يمددكم ربهم. وقال وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فكأن النفوس اشتاقت إلى معنى التقوى. ما معنى التقوى؟ فراد الله تعالى أن يبين التقوى التي يترتب عليها النصر والفلاح وذهاب كيد الأعداء. فذكر التقوى هنا بقوله وعدت للمتقين، وقال واتقوا الله، وقال واتقوا النار في هذه الآيات من 130 إلى 136. وهذه التوجيهات من الآية 130 إلى 136 تقدمت الكلام عن تفاصيل المعركة الحربية للتأكيد على أن الشريعة تشمل جميع مناحي الحياة، يعني ليس قتال فقط، والانتصار في المعركة الحربية مقترن بالانتصار في المعارك البناء الحياتي، سواء في الجانب الاقتصادي أو الجانب الاجتماعي أو الجانب التشريعي. وليؤكد على الجمع بين الإعداد والاستعداد للمعركة الحربية وبين تطهير النفوس. وبعض الناس يجي يقول لك لا هو يعني يشرب الخمر ولكن في المعركة سيثبت، وبعض الناس يقول لك لا يأكل الربا ولكنه في المعركة سيثبت، وهذه أوهام. ممكن أن نسميها هي البنية التحتية الإسلامية للفرد المسلم كي يحقق النصر. نعم. ممكن. نعم. نعم. طيب ذكر الله في هذه البنية التي سميتها البنية التحتية للفرد المسلم، ذكر الله تعالى أربعة أسس اقتصادية وعقدية واجتماعية. الأساس الأول هو أساس اقتصادي، تحريم جمع الموازنة العامة والخاصة من الحرام. تحريم جمع الموازنة العامة والخاصة من الحرام. من أين أتينا بهذا؟ من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا. بعض الناس يقول لك لا خلنا يا شيخ يجمع وبعد ذلك أن ستنفقها في الحلال. إحنا كيف ستنفقها في الحلال؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فالله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. والمعنى يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله لا تأكلوا الربا حال كونه أضعافا تضاعف بتأخير أجل الدين الذي هو رأس المال، وزيادة المال ضعف ما كان في إسلامكم كما كنتم تفعلونه في جاهليتكم. لما في الربا من القسوة والبخل واستغلال ضرورة المحتاجين والمعوزين، ثم قال واتقوا الله في أهل الحاجة والبؤس لعلكم تفلحون. فإذا أردتم الفلاح والنصر في المعارك، سواء المعارك البنائية للحياة أو معارك القتال، فعليكم أن تتركوا الربا. أن تتركوا الربا. نعم. وهذا الذي يولد التعاون والتراحم والتحاب. سبحان الله. أنت يا شيخ انظر إلى البلاد الإسلامية التي تسمى الدول الإسلامية التي بينها حدود، هذه الدول الإسلامية والتي جعلت كل جزء من البلاد المسلمين، كل طرف للأسف الشديد من بلاد المسلمين كأنه كالمستقل عن الطرف الآخر. لو كانت هذه الكتل الإسلامية متراحمة فيما بينها ومتعاطفة، لو كانت كذلك لما جاء هذا الوهن، لما أخذت منا الشام، ولما سبيت منا، ولما تم الاعتداء على العراق ولا على اليمن ولا على بلدان المسلمين. لو كان التراحم والتعاطف. وانظر الآن مثلا عندما حاولت الدول الإسلامية أن تجمع أمرها فيما بينها لرد الاعتداء الذي وقع على اليمن واليمنيين. فالمقصود بهذا إذن أن الفلاح لا يتم إلا من خلال التراحم، ومن أسوأ أنواع القسوة التي هي ضد الرحمة الربا. الربا. نعم. ولذلك قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. ولماذا قال أضعافا مضاعفة؟ لأن الرجل منهم كان يكون له على الرجل مال إلى أجل، فإذا حل الأجل يعني بعد سنة مثلا يأخذ مال 100,000 مثلا أو 1,000 وعلى أن يردها 1,300. فإذا حل الوقت وما استطاع أن يسدد زاده، يقول لصاحبه أخر عني دينك وأزيدك على مالك، فيصبح بعد شهر مثلا 1,600، بعد شهر يصبح 2,000، ثم بعد ذلك 3,000، وهكذا تتضاعف أضعافا مضاعفة. فإذا لم يكن عنده بهذه الطريقة أضعفه في العام القابل، فالله سبحانه وتعالى نهاهم عن ذلك. وقد سئل الإمام أحمد عن الربا الذي لا يشك فيه فقال هو أن يكون له دين أن يكون له دين فيقول له أتقضي أم تربي يعني تزيد فإن لم يقضي زاده في المال وزاده في الأجل وبذلك يكتسب ربحا من غير وجهه ربحا مضمونا من غير وجهه. وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى الربا نوعان جلي وخفي فالجلي حرم لما فيه من الضرر العظيم والخفي حرم لأنه يكون ذريعة إلى الجلي فتحريم الأول قصد وتحريم الثاني وسيلة. ما هو الجلي؟ ربا النسيئة الذي هو هذا الذي يكون للإنسان يكون له مال على آخر وإذا حل الوقت وما سدده يأخذ يزيد. منه ربا فهذا هو الجلي. بعض الناس يقول لك لا الربا هو في الأصناف الستة فقط. نقول بالعكس الذي في الأصناف الستة هو وسيلة في الحقيقة. الربا الغاية الربا الذي حرم لأجل أنه حرم هو الجلي وهو ربا النسيئة كما يقول ابن القيم الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية مثل أن يؤخر دينه ويزيده في المال وكلما أخره زاد في المال حتى يصير المئة آلافا مؤلفة وفي الغالب لا يفعل ذلك إلا معدم لا يفعل ذلك إلا المعدم المحتاج أو المعدم الذي لا يوجد عنده الذي لا يوجد عنده شيء فهو كالعدم فما عنده من المال كالعدم. فإذا رأى المستحق رآه أنه لا يستطيع أن يسدد أخر مطالبته وزاد عليه استغلالا وبعد ذلك ماذا يحدث إن لم يسدد نهائيا يتملكه يتملك الشخص نفسه المدين كان هذا في الجاهلية. وبذلك يشتد ضرر الإنسان وتعظم مصيبته ويزداد الدين عليه حتى لا يستطيع أن يقضي. فمن رحمة أرحم الراحمين وحكمته وإحسانه إلى خلقه أن حرم الربا ولعن آكله وموكله وكاتبه وشاهديه وآذن من لم يدعه يدعه بالحرب من الله ورسوله ولذا كان الربا من أكبر الكبائر. طيب ما العلاقة بين هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة وبين آيات الربا في سورة البقرة التي هي قوله تعالى مثل الذين يأكلون الربا كمثل الذي يقوم كمثل الذي يتخبط الشيطان من المس الذين يأكلون الربا في سورة البقرة الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ما العلاقة بينهم؟ نقول هذه الآية نزلت قبل نزول آيات البقرة لأن آيات البقرة من أواخر الآيات نزولا أما هذه فقبل ذلك قبلها. فكانت هذه الآية تمهد لتلك الآيات فالله سبحانه وتعالى قال لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ثم بشع لهم سورة من يأكل الربا فقال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ثم أنذرهم إنذار شديد بشيء أعظم من الحد يعني مثل حد السرقة ولا حد القتل مثلا هذا أعظم من الحد وهو فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقد روي أن آية البقرة نزلت بعد أن حرم الله الربا وأن ثقيفا قالوا كيف ننهى عن الربا وهو مثل البيع فأنزل الله سبحانه وتعالى في آية البقرة ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا. إذن عدم الربا ما الذي يحدث؟ الذي يحدث أن الأغنياء سيقرضون العادمين يعني الفقراء قرضا حسنا ويتصدقون على البائسين والمعوزين ويكتفون بالكسب من موارده الطبيعية كالزراعة والصناعة. فإذا حدث ذلك عند ذلك سترتقي الأمة ستتقدم ستزداد فرص الاستثمار فيها لأن هذا الذي أخذ القرض هو يعلم أنه ينبغي أن يسدده وهو يشعر أن سداده في متناول يده يعني لم تتضاعف عليه حتى ييأس من السداد فسيحرك المال الذي عنده من أجل الاستثمار إذا أراده في الاستثمار أو سيحركه استهلاكا ليستعين بالاستهلاك على الاستثمار أيضا لكن إذا تضاعف أضعاف مضاعفة هو لا يستطيع أن يفعل شيئا فقط ليس له إلا أن يزيد يقترض وتزداد عليها الأضعاف الديون مضاعفة إلى أن يعجز فيصبح فساد عريض. إذن عدم الربا أيضا من جهة الأغنياء سيحركون أموالهم في الاستثمار الحقيقي ولن يعتمدوا على الاستثمار المزيف الذي يضمنونه 100% بأن يجعلوا واحد يشتغل عنهم وهو الذي يقرضونه وهم مطمئنون أنه سيعود بعد فترة وقد زادهم 20% 30% 100% 200% 300% أضعافا مضاعفة. لذلك ينفعون المجتمع نفعا صحيحا واضحا. فيجتمع عندنا أمران الفضيلة والرحمة والتعاون وبين الطبقات المجتمع، والأمر الثاني الاستثمار والحركة الاقتصادية ضمن بلاد المسلمين. طيب، ما هو سبب تحريم الربا ولماذا ذكر هنا؟ لبيان طريقة الفلاح، لأن الله تعالى قال لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، فلبيان طريقة الفلاح وكيفية صناعة النجاح في حياة الأمة الإسلامية، فبدلا من التيه والتخبط في اختراع الحلول خاصة في الأزمات، ذكر الله تعالى ما يضيء لهم الطريق ويختصر لهم المسافات، فقال واتقوا الله لعلكم تفلحون، أي واتقوا الله يا أيها المؤمنون في أمر الربا فلا تأكلوه لعلكم تفلحون في الدنيا والآخرة. الثاني، الأمر الثاني في سبب تحريم الربا أن الله تعالى ذكر هذا الأساس لكثرة تساهل المتساهلين في الموضوع المالي بحجة الاحتياجات المصاحبة. في الموضوع المالي كثير من الناس يتساهلون، يقولون احنا محتاجين وبالتالي ما في مانع، ونحن مستضعفون ونحن نعيش يعني فترة طوارئ، ما في مانع من موضوع الربا، فرض الله سبحانه وتعالى أن يقول بأن الربا حرمته مع ذكر المعركة، نعم، فمن باب أولى في الأمن. نعم، ولذا قال القفال رحمه الله تعالى يحتمل أن يكون هذا الكلام الذي هو الكلام عن ربا متصلا بما تقدم من جهة أن المشركين إنما أنفقوا تلك الأموال في تجهيز العساكر في أحد، أنفقوها بسبب الربا، فلعل ذلك يصير داعيا للمسلمين إلى الإقدام على الربا، يعني يفعلون مثل ما فعل المشركون من أجل استجلاب المال. فبين الله سبحانه وتعالى أن ظروف المعركة الحربية لا تسوغ لكم أن تنفقوا على المعركة من الربا، من الربا أو من أي شيء محرم، ولأن النظام الربوي يفسد حياة المسلمين الخلقية الخلقية والنفسية، الخلقية والنفسية، كما يفسد الحياة الاقتصادية والسياسية، نعم، ويخلخل المجتمع. وتحريم الربا بذلك يحقق مقصدين من مقاصد الشريعة. المقصد الأول التعاضد والتكامل كما بينا بين فئات المجتمع، حيث يتواسى الأغنياء مع الفقراء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل رجل الجنة فرأى مكتوبا على بابها الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر، صدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر. لماذا؟ لأنك عندما تقرضه ما تشعره بأن يدك هي العليا، وإنما تقرضه وأن تشعر بأنكم ماندان، لأنه سيعيد لك المال. هذا إذن المقصد الأول، وهو المواساة والتعاون والتراحم. المقصد الثاني من مقاصد تحريم الربا البعد بالمسلمين عن الكسل في استثمار المال، لأنه إذا لم يعتمد الربا في القرض ذهب هو نفسه الغني فقام بالاستثمار لماله، وإذا استثمر مع ذلك أنه أوجد فرص عمل للآخرين. لكن إذا أعطى مال وهو فقط معتمد على ما سيأتيه من فائدة من خلال الربا، هو كبل الآخرين فقط، كبل الآخرين، خاصة إذا كان هذا الاستثمار قرضا استهلاكيا، وكذلك إذا كان قرضا استثماريا، وخلق كراهية بينه وبين من يعني اقترض منه. طيب، إذا اتضح لنا ما هي العلاقة بين هذه الآية وما قبلها، ولماذا قال الله أضعافا مضاعفة؟ لماذا قال أضعافا مضاعفة؟ أضعافا مضاعفة هذه صفة تأسيسية وليست إضاحية، صفة تأسيسية فتفيد مفهوما، وهو صفة إضاحية، هذه الصفة إضاحية. لماذا؟ لأن بعض الناس قد يقول بأنه لا، هي صفة تأسيسية، ومعنى ذلك أنه إذا أكلنا الربا أضعافا مضاعفة فهو حرام، وإذا كان قليل لم فقط أضعافا مضاعفة نعم فهو حلال. نقول لا، هذه صفة إضاحية، وبالتالي فحتى 4% و5% من الربا من الفائدة الربوية أيضا محرمة، فالأمر واضح بأن الله سبحانه وتعالى إنما قال أضعافا مضاعفة لحكاية الواقع القائم في الجاهلية، لأنها كانت تتضاعف على المستدينين الفوائد. والنص الذي في سورة البقرة قاطع بحرمة الربا بلا تحديد، بلا تحديد نسبة، وذروا ما بقي من الربا أيا كان، سواء كان قليلا أو كان كثيرا. إذن فقد يكون هذا تدرج في التحريم، قد يمكن أن يقال بأنه الدرج التحريم، ولكن في الحقيقة أراد الله سبحانه وتعالى لما قال ضعف مضاعفة يعني يبشع الحالة النهائية، النتيجة النهائية، من أنه يبدأ ب5% ولا ب10% ولا ب20% الفائدة ثم تضاعف أضعافا مضاعفة. وعلى هذا هذه الآية تؤسس لبيان انتصار، أن انتصار الأمة ومجدها مقترن بتحريم الربا، وليس ولا يقال بأن الربا ضرورة اقتصادية كما هو للأسف هذه الأيام الواقع القائم في الدول الإسلامية. نقول إذا أردتم أن تخرجوا من المأساة العظيمة التي أنتم تعيشونها، إذا أردنا أن نخرج نحن كمسلمين حكاما ومحكومين، ينبغي أن تعمل الدول الإسلامية على إبعاد الربا وإشاعة البدائل الإسلامية الحقيقية. وبالمناسبة أنا أنادي ها هنا، بعض الناس يقول لك طيب ما البنوك الإسلامية أيضا عندها بعض المعاملات التي فيها محل نظر وكذا وكذا. نقول المسألة بسيطة، يفترض في الدول الإسلامية أن تؤسس هيئات شرعية في الدول، يعني في الرؤساء والحكام والملوك، أن يؤسسوا هيئات شرعية مرتبطة بهم أو مستقلة لا تكون رواتبها من المؤسسات المصرفية، وتفعل هذه الهيئات بحيث لا تكون مجرد هيئات شرفية وإنما إشرافية ودقيقة. ينبغي للمسلمين أن يعملوا على ذلك، وإذا وجد فالحمد لله، إذا لم يوجد فينبغي إيجاده. إذن هذا الأساس الاقتصادي الأول من أسس النصر ولو لم تتعلق بالمعركة بصورة مباشرة، وهو تحريم الربا وتحريم كل مال حرام، فالربا إشارة إلى المال الحرام. الأساس الثاني أساس اعتقادي، وهو قول الله تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين، أي اتقوا أيها المؤمنون النار أن تصلوها بمخالفتكم. طيب لماذا قال واتقوا النار التي أعدت للكافرين؟ لأنهم قد يقولون لكن الربا والربا والربا مثلا، فالله سبحانه وتعالى يقول اتقوا النار. طيب قد يقولون لا، موضوع الإعداد العسكري وما سميناها العوامل النصر قبل بداية المعركة يعني يمكن التساهل فيه، فالله تعالى يقول اتقوا النار التي أعدت للكافرين الذين يغطون الحقائق، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وهل يقتضي قوله عدة الكافرين حصر النار على الكفار فقط؟ نقول قوله تعالى وعدة الكافرين يثبت أنها معدة لهم، ولكن لا يدل على الحصر، كما أن قوله تعالى أعدت للمتقين لا يدل على أنه لا يدخلها سواهم من الصبيان مثلا والمجانين والحور العين، فإنهم يدخلونها. وكذلك فإن النار قد يدخلها غير الكافرين إذا عملوا بأعمالهم. والمقصود من وصف النار بأنه عدة الكافرين تعظيم الزجر، وذلك لأن المؤمنين الذين خوطبوا باتقاء المعاصي إذا علموا أنهم متى فارقوا التقوى أدخلوا النار التي عدة الكافرين، وقد تقرر في عقولهم عظم عقوبة الكفار، كان ذلك أعظم في زجرهم عن المعاصي. لماذا ذكر الله تعالى هذا الأساس؟ نقول لسيطرة الرغبة العارمة في الوصول إلى النصر الدنيوي ونسيان النصر الأخروي. بعض الناس، لماذا ذكر الله هذا الأساس؟ هذا مهم جدا. بعض الناس فقط يركز على النصر الدنيوي في المعركة، أراد الله تعالى أن يبين أيضا انتبهوا لا يسيطر عليكم هوس النصر الدنيوي فتنسون النصر الأخروي. ولذلك ما أكثر ما العرب حاولوا أن يجتمعوا على غير الإسلام لدحر المعتدين من الصهاينة فلم يفلحوا شيئا. الصهاينة يزدادون توغلا ووجودا من أكثر من 60 عاما، وهم كانوا يقولون سلام على كفر، بعض العرب يقولون سلام على كفر واحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم. فالله سبحانه وتعالى يرد على هؤلاء ويقول واتقوا النار التي أعدت للكافرين، كما تحرصون على النصر في المعركة الدنيوية كذلك احرصوا على النصر في المعركة الأخروية. نعم. طيب شيخ الكريم، هناك سؤال ورد إلينا. السلام عليكم، جاء في القرآن أن آدم وحواء لما أكلا من الشجرة بدت لهما سوآتهما، فكيف كان الحال قبل ذلك؟ هذا هو السؤال. نعم. نعم، كان مستورين قبل ذلك، ما وجه الستر وكيف كان هذا ما لا نعلمه. وبدت لهما سوآتهما، يعني بدا لكل واحد منهما فرأى سوآته، أو بدت لهما أي بدا لكل واحد منهما سوآت الآخر. فكان مستورين ولم يعلم كيف تم ذلك. وليس عندنا علم إلا أننا نعلم أنهما مستوران. ولا نتكلف الخوض في هذا العلم. وبعض الناس يعني قال كيف كان عرس إبليس، فقال ذلك عرس لم نشهده. وكذلك نحن نقول بأن العبرة أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنهما كان مستورين قبل ذلك. ولكن لما أكل الشجرة كشفت العورة والسوءة على الملأ. أما إذا هو يقصد، ربما هو يقصد بأن كيف كان يلتقي آدم مع حواء لوحدهما، نقول كان يلتقيان كما يلتقي الزوجان ليسكن إليها كما قال الله سبحانه وتعالى. ولكن المقصود بأن العورة انكشفت، وأن تخيل الآن فقط إنسان، نسأل الله تعالى السلامة والعافية ولا يخزينا في الدنيا ولا في الآخرة، إنسان سقط ثوبه الذي كان يغطيه أمام الناس في الشارع، كيف يكون حاله مثلا؟ طيب الأساس الثالث من الأسس التي ذكرها الله سبحانه وتعالى ها هنا في وسط الكلام عن المعركة، استنزال رحمة الله بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله في الآية 132 وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. نزول الرحمة يؤدي إلى النصر. ما علاقة هذه لعلكم ترحمون بالنصر؟ نقول لأن نزول الرحمة يؤدي إلى النصر. فقد روى أبو داود عن أبي هريرة أن عمرو بن أقيش كان له ربا في الجاهلية فكره أن يسلم حتى يأخذه، فجاء يوم أحد فقال أين بنو عمي؟ قالوا بأحد. قال أين فلان؟ قالوا بأحد. قال فأين فلان؟ قال بأحد. فلبس لأمته، اللأمة التي هي الدرع، وركب فرسه ثم توجه قبلهم، فلما رآه المسلمون قالوا إليك عنا يا عمرو، فقال إنني قد آمنت، فقاتل حتى جرح، فحمل إلى أهله جريحا. فجاء سعد المعاذ فقال لأخته سليه، حمية لقومك أو غضب، أم غضبا لهم أم غضبا لله؟ فقال بل غضبا لله ورسوله، فمات فدخل الجنة وما صلى صلاة. بارك الله فيكم شيخنا الكريم. وأولا هنا أحبابنا في الله نكون قد وصلنا لختام حلقة اليوم، ونتوجه لكم بجزيل الشكر كما أتوجه بالشكر لفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي، وإلى أن نلقاكم مرة أخرى. هذه تحيات أسرة البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجالس أهل التفسير.